حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين هاشمي عن أبيه عبد الله عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رابع الخلفاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، نهى عن لبس القسي فتح القاف وكسر السين المشددة والتحتانية أيضا مشددة لأنها ياء النسب، ثياب مخططة بالحرير تعمل بالقص موضع بمصر قريبة من تنيس، قسي ياء كيا الكرسي زيدت للنسب، ياء النسب مشددة، ونسمع بعض طلاب العلم يخففونه خطأ، قول ابن تيمية خطأ لأن ياءه ياء نسب وياء النسب مشددة. نعم إذا عوض عنها بألف مثل يماني خف لأن لا يجمع بين البدل والمثل، تقول هذه امرأة يمانية، لكن لو لم تعوض عنها الألف قلت هذه امرأة يمنية بالتشديد. يقول أبو عبيد أهل الحديث يكسرون القاف قسي أو القسي، لكن هذا خطأ، قل هذا خطأ، قل ابن حجر لأنه يلتبس بجمع قوس، قوس جمعه قسي، وقيل أصلها القزي بالزاي منسوب إلى القز وهو ضرب من الإبريسة ونوع من الحرير. نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب، معروف أنه النهي خاص بالرجال، الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتم من ذهب فاتخذ الناس خواتم فألقاه طرح. وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع ومثله السجود، وقد جاء تصريح به في رواية مسلم، وفيه عن ابن عباس مرفوعا ألا وأني نهيت عن القراءة في الركوع والسجود وأن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، كل هذا يدل على تحريم القراءة في الركوع والسجود. هو في السجود لا يفسد، لكن قد يشكل على بعض الناس الدعاء بما يوافق القرآن، يعني لو قال في السجود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وقد أمر أن يتخير من المسائل وأن يكثر من السؤال من المسألة، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم. فإذا دعا بما يوافق القرآن لا على نية القراءة ولا على نية التلاوة يدخل في التحريم ولا ما يدخل؟ نعم، هو يقصد دعاء ولا يقصد تلاوة. الآن هل الملحوظ اللفظ أو القصد؟ يعني لو الجنب مثلا ما يقصد تلاوة، يقصد ورده اليومي ولا يقصد ذلك التلاوة، ولا بقرأ آية الكرسي ومعوذتين يعني يرد في ورده شيء من القرآن، فأنا ما أقصد تلاوة أنا أقصد ورده. شو قال له؟ قال له يقرأ ولا تقرأ؟ نعم، هو يقول ما أقصد تلاوة، أنا ما أقصد التلاوة، ولو أقصد التلاوة ما أخذت من أول القرآن ومن أثنائه ومن آخره، قرأت متتابعه. نعم، إذا كانت الآية كاملة مفترضة في آية الكرسي مثلا أو سورة الإخلاص المعوذتين وشو ذلك. نعم، الأصل من؟ الأصل المنع. وأما بالنسبة للدعاء فهو يقصد بذلك الدعاء في السجود وقد أمر به فأكثر فيه من الدعاء فقام من استجاب لكم. بعض الناس هذا ملاحظ يعني من الحرص يصير الإمام يستعجل في قراءته ثم يركع، وقد بدأ بالفاتح ويريد أن يتمها المأموم يتمها وراكع، وبعضهم يبدأ بسورة ثم يتمها وراكع، هذا موجود يبقى عليه آية أو آيتين ويعرف أن الإمام يطيل الركوع، هذا داخل النهي بلا شك لما يقصد التلاوة. نعم، هذا داخل في النهي. فإذا ركع الإمام فاقطع القراءة، تابع الإمام ركع، إذا ركع فاركعه، ولا يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت راكع. قد يقول قائل الفاتحة ركن من أركان الصلاة تركع عليها، نقول نعم ركع اركع، وأنت الآن في حكم مسبوق، وأنت الآن في حكم مسبوق كسرك ما لا تستطيع من قراءة الفاتحة. كيف؟ لا هو من يعني من شدة الحرص على هذا الركن، من شدة الحرص على هذا الركن يريد أن يأتي على أي حاجة، هذا موجود يعني من بعض من عندهم حرص يريد أن يكمل على أي حال، ويخشى أن يكمله هو قائم يرفع الإمام ثم تفوت الركعة، فلا يستطيع التوفيق بين الأمرين